تنتظر تتجالي غاية لو كنت لك تاني أرجع وانتظر تتجالي غاية تبقى واهم تبقى مغرور تبقى مغرور تبقى ما عارف الحكاية ما خلاص أنا سبت حبك وارتضيت هدير الشجاعة ما خلاص أنا سبت حبك وارتضيت هدير الشجاعة يوم عرفتك في البداية تبقى مغرور تبقى معارف الحكاية. خلاص أنا سبت حبك، ما خلاص أنا سبت حبك، وارتضيت وشجاعة وارتضيت.